نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله. الليلة درس السابع عشر من شرح ابن عاشر، دروس سلسلة شرح ابن عاشر الليلة واصلين فيها إلى الدرس السابع عشر بإذن الله تعالى، نبدوها على بركة الله. ويكره السلس والقروح مع باب غيره ومن يكره دعه فما يكره دعه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ضعود كامرين عارفين لأن كيف قط ذكرنا لأن هذه الصلاة هي عماد الدين، من ضيعها فقد ضيع الدين، ومن حافظ عليها أعانه الله على بقية الدين. ولا دين لمن لا صلاة له، ولا تسقط ما دام الإنسان فيه جزء من الحياة. صلى ما يكي غير أمر مولانا بها، قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقال أقيموا الصلاة، وقال أعلن حتى أن بعض العلماء قال إن من ترك الصلاة عمدا فقد خرج من الإسلام. الله يصبح لك والله أخوك والله أختك والله المرأة اللي عندك والله صاحبك تراعي فيه ما صلى فرضا من فرائض الله، هذا من أدم خرج من الإسلام. الله لعات منتك عنده حوز عليك، لعات كان يشرب عسك من ذا الكافر، وأمرها خطير. اختلفوا العلماء، واحدين قالوا أعلن يكفر الليل عاد جاء أحده يا غير الظاهر من الذي إلا أنه خارج من الإسلام. الله أعوذ بالله، مات من الإسلام به لمولانا. قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن. آمن الدل على أنه مات المؤمن، عاد فاصل في يوم. إلا من تاب وآمن استدل بها العلماء على أن ضيعوا الصلاة جعلته كافرا خرج من الإسلام. رجاه لا ينقش ينقش، ما يعرف طهارة، ما يعرف قبلي، ما يعرف بعدي، ما يعرف أحكام السهو، ما يعرف أركانه، ما يعرف علاج الله يعدل. معناها أنه ذا اللي عدل لا تعب نفسه وخز راسه، هو ما استراح له لا يستراح، ما قعد يعود ما صلى من عند الراس وخزوته وصافية. عاد العياب الله جمع له بين الخزي في الدارين الدنيا، انهم يحسبون انهم يحسنون صنعا وهو المعدل ما صلى، هذا هو الخزي المبين. اذا معناه ان واجب على كل واحد منا يتامل في صلاته ويعرف يا كانوا يلي عدل قاع موافق للسنه والله ما، يا كانوا يلي عدل قال لها الصلاه والله ما هي الصلاه. ولذلك قالوا عنه لما خلق الله الجنه قال يا جنه انطقي يا الجنه تكلم، قالت له قد افلح المؤمنون ما عرفهم شنه. أول مسألة الذين هم في صلاتهم خاشعون. الله جنة ما تتحمل مخلوق بلا أصلا يقع ما يدخلها، وصلا ما اللي ما معروف ليش ما يدخله. قد أفلح المؤمنون الذين هم فيه، والسمع ما رفع الفردوس، قال في صلاتهم خاشعون فبدأ بالصلاة، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعادهم راعون، وارجعوا والذين هم على صلواتهم وحافظون. بدأ بالصلاة وختم بالصلاة حد قاع أعطى الله في الجنة. ليك أفلاح وعاد إن قالها سورة المؤمنين وإن قالها سورة الفلاح، كأن الفلاح والإيمان لا يكون مع تضيع الصلاة أبدا. قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعلى درجة في الجنة هي الفردوس، والحضر كيبقي بلا صار فوقاني يطلب مولانا الفردوس. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولمشايخنا ولعامة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قالوا بدأ بالصلاة وختم بالصلاة لينبه أن الجنة وخاصة الدرجات العلى ما يقدر يطمع بها مخلوق يضيع الفريض، حتى أن بعض العلماء قال على من تعمد ترك الصلاة في حياته لا ما صلوتوه اعلنوا العياب الله ما تريد سعادة تامة، ما يمشي ما تريد يرجعتها الصلاة مرها خطير. والنبي صلى الله عليه وسلم في سكرات الموت يقول لهم انهم مصيهم من الاول مصيهم به انهم عليهم بالصلاة، انهم يا الله يعرفوا الله يعني يعرفوا الصلاة، انه يقول لهم بالكم للصلاة وما ملكت ايمانكم، بالكم لصلاتكم وما ملكت ايمانكم، اعرفوا ايش لصلاتكم ورحموا بالناس اللي مملوكة عنكم. الله أكبر. هذه الكلمات اللي وصى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في اخر دقائقه من هذه الحياة ساب يرحل الى جنات عدن واعلى درجات المقربين، هذا معناها انه امر عظيم. معناها ايش؟ معناها ان رجاء ما يعرف رجاء ما يقرأ احكام صلاته، ما يصلي للي عدل يقد عود معدل من يصلي يا غير ما تعود تصلي ما هو لا عرفت الحكم وطبقته كما ينبغي. فهمتوه؟ أيوة. طيب إذا كنا نتكلم ليالينا هذا بالحترولة والبارحة للسهو وذلك مثلنا نتكلم على بقايا المتعلقة بالصلاة، ولو فوتنا أعمرنا كاملة في الصلاة بها اللي جاء في الحديث أنه أول ما ينظر فيه من أعماله هما خارجين مسألتين، واحدة منهم حقوق العباد، حقوق العباد وظلم العباد، وخالق شيء يتعلق بالعبادات التي بينك وبين الله. أول ما ينظر فيه من الأعمال التي بين العبد وربه الصلاة، وأول ما يقضى فيه من حقوق العباد الدم، أول ما يقضى فيه من حقوق العباد الدم، وأول ما يقضى فيه من حقوق بينك وبين الله الصلاة. إذا كنت عندك صلاتك صحيحة، إن قال خرصوا زكاته خرصوا صومه خرصوا حجه خرصوا عباداته التي بينه وبين الله، ينعود بذل اللي بينك تبع المخارق، حقوق المخارق، برور الوالدين، الإحسان إلى الناس، معرفة حقوق الجار، حقوق الزوجة، حقوق الأولاد، حقوق الأصحاب، حقوق الشيخ، حقوق التلاميذ، حقوق المعارف، حقوق الرحم. إن قال لهم أول شيء يبدو به بعد المخلوق من درجات ما قد سيل دم ظلما وعدوانا، أرعاو يا من آدم لا يعود عليه روح من غير حق. أول ما يقضى فيه بين العباد بالحقوق هو قضية الدماء، يريد يسلم له دم رقبته على ذا المخلوق ما قد جات عليه روح إن قال لهم طيب ناقصوه البقية، ولا عاد عليه روح من عياب لا شارك في دم امرئ مسلم ظلما جاء مكتوم بين عينيه يوم القيامة آيس من رحمة الله، آيس من رحمة الله. هذا المخلوق قد شارك في دم مخلوق، ولذلك نص العلماء أعلن للكذبة حرام كبيرة، يغير يتعود لا يدل به على مسلم مولانا يقد يقتل والله يعدل له، يعود عاد الكذب واجب والصدق حرام. لا يتنعت حد يلوذ المسلم يقد يعود لا يطيح ليه والله له كذا والله له يوم، يعود عاد الكذب اللي كان حرام عاد واجب، عاد الكذب حرام يغير ذلك عاد واجب، وعاد الصدق حرام، الصدق حرام والكذب واجب. هذا انقلاب مرده تمت قد بعدك من مولانا، يعاد اللي بعدك من مولانا انك تصدق، اني تصدق تدخل النار وني تكذب تعود متعدد ما تدل عليها بدن، لا تقتل وقال لك لا بد من الدل على فلان، والله فلان لا كنت تعرف انه لا يعاقب ولا يعدل، حرام عليك من عن الدل عليه وني بتدل عليه جميع الله يتعرض له من الإهانة درجة انت يوم القيامة سؤال عنه، إن قال لك لأنك دليت عليه لا تدل عليه وتقيم تقول أنا بعد ما أفطل لي ما أفطل لك، وكفى بالله شهيدا والملائكة يكتبون والأرض وأنت تمر عليها وهي تشهد، والليل لا هي يشهد عليك والنهار لا هي يشهد، وكفى قاع بالله شهيدا، ولسانك اللي تكلمت به نختم على أفواههم ممرقة شهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. لسانك اللي كنت تنطق به على يشهد عليك منك مكسور عمر. الله المستعان. أيوة قول انت بقيت أحكام الإمام ويقرأه السلس. أيوة خارج مسائل تتعلق بالإمام حضرك له عود إمام يارت عود إنكير الإمام مقام عظيم. تمارك ما تعرفون قالك أمامك أمامك معناها قدامك. الإمام عاد إمام لأنه يندار القدام وحضره يندار القدام. يارت عود منقي يعود إنكير يعود ما في عيب أسوى ظاهر وأسوى باطن وأسوى قاع خلاطهم يعود ما فيك شجارة ظاهرتك حتى أنك ينعود لباسك مصبول واحد هاني لباسه ما أصقل منك لباسك ما هو مصبول ولباسه هو أصقل منك ومتجادين في العلم والصلاة يقدم لك اللي منكم لباسه أصقل ما له لباس تلباسك ما هو مصبول ولباسه هو أصقل منك ومتجادين في العلم يقدم هو يقدم اللي منكم أصقل لباس. عرفتونا بعد يا الشبعين لا اللباس لا اللباس لأن من يقدم على الناس ينبغي أن يكون. ولذلك مولانا يقول يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك. أنا هنظف لباسك في مجال الدعوة لأنك أنت قائد مبدا وباش عادي مصبول عودة في الله نصرك الله ينسوف وتقارك مصبول وفم زين فتقتل شيء من عنده كبر. هذا اللي منكم له يقول حق يا عرب يشوف بوتيك متقال وامناد مول المول البوتيك مصبول والوتر قدامه مصبولة وهو عاقب له يبالي وهو جاي اخر تباش وانت باش ما جار له ما هو صغلة البوتيك باه يشري من عنده كفر لوجه البوتيك وني يفطل ببيتيك وهم مخامر له يطيح دفه يا عبد الله من مصدين يعود يقول ها يا اخي خلاج مرته ما تروح ماني شاري معناهاش معناها الناس عندها السحر في المظهر اين تشوف المظهر المهم المظهر وتوف اسوى عليها هذا ارتحت ونمشي البوتيك وده فيه الاضرار وده كامل بجادة يا عبد الصقاع فيه نوع من مصدين سارق تاريخه هل ما دام يضوى عليه وده متجاد كامل يعود الروح ونين يعود مالك هو يعود ما يحوس عليه الشيء يا عبد الله فيه يمكن نقص حاله دائما المظهر الوالي كبير. إذا الباطن ينقص الإمامة بعض العلماء قال علم يالت الإمام عود منقي جميع صفاته الظاهرة كصفاته الباطنة ما مشجر عليه شي في دينه ولا مشجر عليه شي في ظاهرته ياك عود تام فهمتوا؟ أيوة وهذا هو اللي نتكلم عليه. وبعض منهم قال لا عبرة بظاهره إنما العبرة بأخلاقه ودينه لأن الشريعة بنيت على الأخلاق ما هي مبنية على الظواهر في اللباس. سمعتوا معناها من الذي نحن نقول لكم الليلة مختلف فيه يا غير المذهب المالكي إذا هو اللي جاء ومالك ما هو طافق مالك كان من يتكلم ما يجد حد يقول له ذا شنه دليل ما هو طافق يارو كان مالك إذا أفتاه ما يجد حد يحكم الجلال اللي يقول له مالك شنه دليلك كان لا يراجع إذا تكلم هيبة ما يجد حد يلحكم الجلالة اللي يقول له مالك أعطيني الدليل. قط مرة سأل واحد قال له مالك هذا شنه دليلك والله يستقع عليه قال له إني لمجالس السفهاء. أنا قال له مالك جاوب وقع جواب ظاهرته قع خروجه قال له أنا ما قط جالس في السفهاء ما قط قعدت مع أحد سفيه هذا هرف ما هو جواب دار يقول له ما هو جواب أنا قلت لك وين هو الدليل تقول إنك ما قط قعدت مع مادة ما هي طيبة هو جواب أكبر من جواب لا يقول له أنت قاع كين ولا يقول له أنت سفيه قلت له قاع أهلك ما شوك ما أنك عافل. أنا من الساعة اللي قال له نطلب العلم ما قط قعدت مع مادة ويشجر عليها شيء ما خلاقه ولا دين وبالتالي ما معقول إني نقبل ديني يكون شيء طريقة ما في تانا مشجر شو لفات عين النور. جاء واحد قال له يا ماري خالق واحد هون يدعي لش من الضلالة ومحضر دعاية ويقول ان كذا حرام وكذا اختاره قديسه تناقشه كانك تردوا والله يردك عن اللي عندك قال له انت اللي شاك قيسه لانه شاك مهلك واما انا فلست بالشاك ولا نمت انت قالوا الله اللي شاك الشاك قيسه وانا قال له ماني شاك غير عندي وبالتالي ماني قيس الحمد لله يا رب العالم انا استقم كما امرت. إذا معناها المالك إمام حجة ما هو هكذا لعل واحدين يقول آه إذا قالها مالك إلا أمال وراجل راجل حق الله والرجال أهرم الله واحد وأنهم فيهم واحد يعود قاعد يقول ما صلى الصلاة راجل وكذاب وراجل ويصق وراجل ويلقى في سماول وراجل ويخرص لجارب وهو راجل يلا لي لمن راجل وهو يعمل منيت وعاجل راجل هذه كلمة يقولها بعض الناس يشدق لك مالك ما هو معصوم وياك إلا أنت معصوم يا من مشقر على مالك إنه ما هو معصوم من قال له أنت يا أخي اللي معصوم وهذا مشقر شي دير شي منه أما شقار اليابسة ما تقلق حد قال المالك ما هو معصوم من قال له حق صدقته إيه والمعصوم الصنطين مالك دار يقول لك أما أنا إيه وإذا الصنة هربوا عليه تهمك تحتل بلاد مالك مالك ما هو معصوم أنت يا أخي اللي نعصم المالك حق ما هو معصوم ولا راشد يا غير شهدت له الأمة بالفضل والعلم وقدمته وقدمت قوله على ما سواه من ياسم العلماء وقبضت كلامه ولذلك كانت لا يفسر القرآن إن قال قال مالك وإذا يفسر الحديث إن قال قال مالك هذا رجال اللي كي حكمة البوليس ما تصد على فيها ماذا هي حكمة هذه اللي عرفها مدمت روشة مدى إذا فسر كتاب الله فهم في الطريق إذا فسر الحديث فهم في الطريق لكن لما معنا حتى ان الامام البخاري يريد ان يذكر الامام البخاري ذلك حد خرى الصحيح قال المولانا يذكر حديث ما شاف سابق وش من اقوال السلف الصالح يجيب مع الحديث اقوال العلماء ومره يجيب الحديث ويجيب معه من كلام السلف ما يخالفه انا لازم اعرف حديث صحيح وشفت العلم المتحدرين اللي مشهود لهم بالعلم متخالفين معاه لا تزرق كلامهم اعرف انهم ما تركوا حديثا الا بسبب ولكن السبب انت اللي جاهل ما تعرفه وطيح في الأعمى وهم عارضوا الحديث لا ليس ما هم عارضين الحديث وانما فهموا من الحديث ما لم تفهم انت واضح الكلام ايوه اقول هذا اذا اخترت بقى دي الياس من الناس اللي قالوا يقول لا يا رب فقهيات احنا قاع ما كذا جيب لنا الدليل قلت انا ايش فاهم بالدليل الله يلطف ايوه اقول هذا ويكره السلس ويكره السلس معناها ان حد لا يعود امام المده مكروه ان المده تصلي وراء امام قابلوا السلس السلس شنو السلس معناها رقاس نعوذ بالله البول ما يرجع عنه لا يتم يجبر قطرات ولين يطهرهم يطلعوا شيء اخر وتشوف دراعته ذيك مبلوله دائما يصب ويطهر ويعقب يرجع له هذا هو اللي قال له السلس حد ملازمه خروج البول والله خروج الرياح كيف الضراب والله نحو ذلك والله الدم ماشي منه دائما ولا أن يطهر ملي له شيء لكن نوع ما يصلي به يعمل عالم جليل يعني يتعود جابر غيره من أهل العلم يصلي بك لا تصلي وراه ما معناه أنه وصلاته باطلة يغير بما أنه هو عنده ضرورة خاصة به يالطو يتوخر ويقدم حد جاب يعود ما عنده ذي المشكلة له لك تعود الناس مطمئنة على صلاة واضح العادة الصهوة هو شبه اللي فهم من أهل العلم فمد أصحاح نفسها ما فيها السلس ما قاطرة منها قطرة ومتقاد يا غير جاهل احني ما تيشكم لكم سلام قدموا للراجل اللي يتقاطر يا غير اشبه منكم طمال لأنه هو ذا يخرج منه يطهره ويعرض طهارته وانتم ما يطيح منكم خمسة ولا يطيح منكم قطرة يا غير خير بعيد النجاسة من الجهل خير بعيد الجهل يجر إلى الكفر والنجاسة ينفع فيها الماء ايوه تخطى يكره السلس والقروح والقروح ولقاش عياب الله في قروح معناها كيف في جروح ما تبرى كي جايف كي فيه مثلا عياب الله نفطه دائما مروجه ما بيتوفى لك هو القروح جراحه دائما اللاني تحرك يقوم دمها ماشي والله ماشي منها الواعي لكن اللي منها ملازم تفكر الاوقات ما الا مكروه راه يصلى وراه ما يباطله إلا صليت ورا يا أخي اللي يتقاطر من الرواية هو لا يطهرها عاجز عنها صلاتك صحيحة لأنها مكروهة يلعب جابر غيرك جابر معنى هينام ثاني واضح أيوة مع باد لغيره مع باد لغيره باد لغيره تعرفوا معناها الشريعة قال تعلن من عضارك واحد من أهل البادية جاكم منزل عندكم مثل يلحق وقت الصلاة إنه ما يلطموا للبادية يصلي هو الإمام بالنسبة لأهل الدشرة إن أهل الدشرة يالتهم هم اللي أئمتهم يعودوا مقدمي والمولى البادية لا يجعل رؤوسهم يعود هو لما لا قط سمعتوا ذي المبيقة أرقاه الجاي من البادية ما يصلى وراء مكروه الصلاة وراء عالم جليل يغار ساكن في البادية ما يجي للدشرة ينين يجي له نقرى الدشرة ونهمه له يتقدم هم ويصلي القدام إن قالوا انت شلاه يتواسم على الكراهة اللي قال الإمام مالك قالوا من درى قالوا من درى الحد يا شنو هي واردة في الحديث وراه أخرجه الإمام الشوكاني وعلق عليه في نيل لوطاء قال انه قاع ضعيف يا غير ما اللي عنده طرق لا يعول عليه. والامام مالك فاتي به ذاك لما معناه قال على انه ان المولى البادية والساي ما يصلى وراه، قالوا لان اهل البادية فيهم نقص، تعرفوا نقصهم جايهم ناس لانهم ما يصلوا الجمعة، فايتكم الى الخير الكبير، ولانهم غالبا ما تصلى فيهم الجماعة، يصلي واحد وحده ويصلي اثنين قمزة ولا اشياء من الغنم الطائرة، ان لكن ضيعهم وشعلهم فيهم لكن نقص ما يلا. وان يلا الامامة حتى اذا تعود مولى البادية يلا مولى البادية هنا مولى البادية يصلي اللورة، لكن اللي في القرد اشراه ويعرف العلم هو اللي يقدر. مكروه لك ان واحد من اهل البادية يديره قدام الناس يكون يعات الناس اللي في الدشرة لا يصلي جهله، ومولى البادية هو اللي يعرف شيء يقدم صاحب المعرفة. إذا فهمتوه يعود ما تنفهم مكروه، يا غير إلى عاد اللي مولى الدشرة يعرف شيء ومولى البادية يعرف شيء، يا غير يوقي بدوي ما متفاصل له ذا يعرف الحكم، يا غير عبر ولا البادية. قالوا هذا نقص فيه، ولذلك جاء في الحديث من بدا جفا ما يعود لك ساكن في البادية مع المغفل ما فرصوا صلبه. ولذلك مولانا ما قطرش الرسول في البادية، الرسول ضرق ما يمشيه مولانا ما هو الدشرة، ما قطرش مولانا رسول في البادية يمشيهم الله، وما أرسلنا من قبل شيء إلا رجالا يوحى إليهم من أهل القرى إلا مدة متقرية، أما مدة ترحل وتنزل ما يمشي منهم رسول، يمشيهم الله بليده. ولذلك أن مثلا اللي هو خاتمهم أفضلهم انقرنوا بليده أم القرى لتنذر أم القرى ومن حولها، اندير أكبر في العاصمة إياك أنك تنذرها وتنذر من حولها، فهمتوه؟ أيوة. طيب عليها مولى البادية ما يصلى وراء إلا ترى ويقولكم قولوا لهم الله قالها الصمالك اللي اكتبكم العكس مالك قال انك يا صاحب البادية انا بتكاهد الله هون حد يعرفش وانت تعرفش، وبالتالي قالوا انك مكروها امامته واحنا ما قلناها لعل تنزقع، مين يولي على كتوب واللي كان ساهي عنهم يقول هذا حق سمعته. ايوة بادي اللي غيره ومن يكره دع، ومن يكره دع كذلك ملي مكروه لرقاش يصلي مدى ما تقد على قشرة عمره هات كامل لا يصلي مدى هو يعرف انها تقول تفقع هو ولا يصلي اصلي يريد ذاك ما يصلي وراه، انت عارف على ان الجماعة كاملة ما تقد بالليلة اللي خرجت فيه، وعارف انك صفها قبطة بالاخيام اسكنت شاب وتستقبل بيه جاك شراك ومعاد جاي ايوة سووا صفوفكم حتى تسوين تراطك ما أنه مصلي نوراك يهدينا ويهدي واليام طبلك فيلك واليام تتصفق من فوق ومن تحت ولأنه مصلي نوراك ما تنفلشنك على الدين. إمام جماعته مشقر له شي في دينه والله إش ملاك يندار على علمية من الهياك ولا يندار فيه شيء ويسلم عنه خبر، هذا يكرهه سمعتوا ذا والله إمامي ثلاثة قسم التراب يقبل هو بعد قاعني مروين والناس خلا يعطيها نصفة، هذا الإمام المكروه على ديانته ما مكروه له هو قاعد يصلي قدام مدة. وفي حديث وإن كان في مقال إنه صلاته لا ترفع، إن صلاته ما تصعد إلى السماء قاعد لا تنفر إنه لا يرفع حد عارف على جماعته ما تبقيه يصلي قدامها، وهذا الباقي شيء قلت لكم بشرط عودوا كارهين ولا على دينهم، اما اذا عادوا كارهين لانه ما هو زارق عليهم ولا هو من زرهم هو من معارضة واللهما من موافقة ياك لا قيمة له، المخرص يعود كارهين على دينه، اما اذا عاد كارهين لانه ما هو العمي والله لانه ما هو من زري والله لانه ذيك ساعة ما يفرق معانا والله لأنه من فلانيين لكن لا قيمة له، لأنك ذيك الجماعة الكاره تقول لا المعنى العليا العاصي هو لما هو ضار، يا غير العاد كاره تقول لأمر في دينه هذا هو اللي منهي هو يلطو ما يصلي قدامه، نفهم دوره هذا والله إلا قد اللي ينكره لأنه يعاد الإمام لما كروه لبغضه للدعوة ما يتحمل يشوف أرضه إلا خالق مثله، لكن لا شبار تغيره يا تصلي وراه يا غير إذا صليت وراه وعد قصدك بها تدرسه، وإحنا قلنا أن هذا الله كراها يا صليت وراه افلش فيك الإمامين يفضل لك تصلي وراه وقبل ويقبل منك النصيحة من إلى شافك ما تصلي وراه إلى أدقع إلى صليت وراه لا يتدرس وتدهل به لحيط ولعاد خلاه يعود هذا زي هو المطلوب عند الشريعة تغيير المنكر ما هو أنك تشفي أنت هو لقاه مجور أن يغير المنكر هو أخي الإنسان اللي يغير المنكر كي الطبيب الطبيب الأخير يعود إلى شاف المريض يهرب عن نصف هذا من هذا جبال مريض ويتموا الأطباء اللي حز عن الهيالات هذا مريض ما وانتم شدوا انتم مجورين لهم الطبيب مجور نجي المرضى يدوي أنا قال زاد من يأمر المعروف هنا عمكر هو لا يدوي يعود الناس بل من إنسان مرضها يهرب عنها إذا من يعالج الناس إذا كان الطبيب يهرب يا مما لمدة تسمع أن الشريعة قصدها بجاءت آمرك تقول لك أنك تغير المنكر معناها درس الناس بطريقة كانك تجيب جوال يرجع من مرض أما أنت تهرب عنها وتقول تفو تفو وانت من لا تفو وانت هارب وهو مهرة تقول انت تفو تقول لك هو تفو مرتين وانت من المريض ماشي دافع عن مرض يهلك لا بد من تكتكتلوا بالشور وتحككلوا بالشور وتدرسوا بالشور كانت تطرد ولا شك أن إمام يراعي فيك تصلي سيد الإمام أنتم مش مبكم البقية ما خاسر ولا هو تأذن له وتقيم أيوة الإمام إذا هو يسمعك تفخم الإمام ينتفخ هو يقول إيه وبعد ما عارف إني إمام ويصبح قاعد آخر رأسه لباس تحقق وراك حزيني بالشور تقول الإمام رأي لك جماعة المسيح فاطنا لك نهارك هذا طبلك ما هو من الطبوق وشقرت عليك وراه يالك تقول هالتح ورعاك من تيجي تتصفق في عمرك ورعا من تقبل الطبق ولا تلي حوزك شعلها حق الله سمعتهم جزاك الله عني خير ان شاء الله يصبح الإمام يا أخويا طارح طبل ومخليه المادة قرأ تعود قاعد لعت من المنكر وتميت تصلي وراه اما تهرب انت ويتم هو مصل على ما كان اذا النصيحة ما خلقت اذا الامام ينعود عالم من جماعته كاملة والله كثريتها انها باغطه مشقلة له شير دينه ما من حقه صلي وراه ولا قالوا له من باب السياسة صلي بينا وهو يعرف انهم ما يبقوه لا يصلي قدامك يقولهم لا قدموا عليكم حدا منكم انا ما يصلي قدامك اه ايوه سكتوا انا ماني فاتح مجلتي ايه لا لا لا خليها مشقر اللي يشوف التطويل ايه انه مثلا يصلي بهم صلاه طويله هذا ما عندهم الحق فيه يا الله الامام يتكيف يخرج جماعه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم المريضة والكبيرة والضعيفة ولا الحاجة وإذا صلى لوحده فليطول ما شاء وكما قال صلى الله عليه وسلم غير هذه يخفف يا أبويا لا يا الله تنشرح خالقين وحدين معدلين يخفف معناها ينقش ينقش يتم لا يجلب حتى أنك إذا شاب مسكين عاد بالك الكورة كنت تنزل بالوه يقلبك تتهز معه ما يقدر يلحق بيصاره هذا النوع ما يخفف هذا يرصه يجلد واضح إلى عاد الصيف يخفف معناها شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما يأمر شيء يخالف ما يحد ما يقول شيء يخالف يعني قال فليخفف كان يقرأ بهم مرة بخمس أحزاب خمس أحزاب ومرتلين موجودين ومرة يصلي بهم صلاة الصبح كين عات الناس تتكاذب يقولوا واحدين الصبح الصباح يقولوا واحدين ما أصبح ويحرم بهم من ذاك الوقت هو يغتر بهم يعني ما يخرجوا من المسجد يكون عادوا خايفين لا تظهر حاج بالشمس القايل الناس اللي تنبرز ما هي لا يجب الصراحة صلاة الضحى يقولوا خرجنا واحنا مخايفين لعل يظهر حاج بالشمس وعنك إذا يخفف قالوا الصلع علماء التالي علماء اللي وراء ذاك قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قط زاد معاذ بن جبل معاذ صلى وهو طول صلاته وخالق واحد من الصحابة حرم معاه الا ان يطول به وطوال تعريف الصلاة اقبل وقطع صلاته لا استاخر شوي في حاشية المسي وجاب عقاب صلاته وقيم وقبل دلوهم شيء يسقي تنقل من آدم عنده سمن تنقل وخايف ولا يجيبس ولا بدر من يبكر عليه وطوارت عليه القراءة اقبل وعجل وطوه وصلي عقاب صلاته وقيم وتبارك يسقي يمين وفا معاذ بن جبل من صلاته قال له فيه راجل هون يبان اقطع صلاته وقيم لا يسقي تنقل قال له هذا منافق هذا من آدم قال له منافق اللي عدل هذا علم بيها اشكى من ادم علم بيها الراجل هذا اللي سقينا اشكى من نور النبي صلى الله عليه وسلم المحكمه العليا حق حق اللي قاعد ما تحتاج تقبل الفتح لا يقول انت كلمت ولا تجبر الحق ام ولي ما يصدك ولا حق الله اللي ما وراه اللي بيه مثل موجه قال يا رسول الله انا صليت ورا فلان وطول عيني وانا عندي شي من تنقل ولا هي بس كذا اغلط قال انصرفت وتمم صلاتي تمم بس قال عني قال عيط المعاذ قال له انت حق كذا قال له ايه معاذ افتاه انت يا معاذ انت قالوا لهي تفتن الناس معناها لهي تأذينها قاع تصبح متمردة متحرقة من دينها ما تقدر تتحمل يا معاذ تم صليب والشمس وضحاها وضحي خليك من اخصور الطواق واضح عناها قضل قرايتك قضوا من هذا العلماء ذيك يخفف صلاته هو وذاك اللي ينبه عليه ان الناس ما هي وحدة وقتك تصلي مدة من الشباب ومدة صحاح ومتقابدة ولا فيها حد مترضي ولا فيها حد قاضي الرواية والوقت عنده وقف بينهم وعنك رتل بينهم ترتيل ان كله يطيحون فاصل بهذه الخلطة ليش جايين عنده امونك عنده وصاي باله وجماعة قاد تعرف اخلاقها وتعرف ان ما فيه شيبان ركبه يوجعوا ولا حد مترضي من طائرة ولا لقاه مريض الورقات قعدك بها جماعة وصافي جوها يعني تتأكد من جماعتك طول بما تشاء وني تعود وحدك لا إشكالة ووقتك معاه قدر من الناس ما تعرف أحوالهم ولا همومهم أقرب أنت يا معاذ قالوا أنت معاذ لا يتفكر الناس لا يضيع الدين أقربهم قالوا كيف والشمس وضحاها وضحاها واللي على شكلها ولا تتطول من الناس تضيعها قبل العلماء من هاي إنه هو يطول وإنه يقول لهم يخفف وإنه صد معاذ هو قالوا هو معناها لأنه لا يقول لهم الناس ما هي وحدة إن اللي منها يصلي المدة متأكد من ظروفها ويعرف أحوالها كيفاش انت معاك 20 شاب والله 20 راجل ومتسعين وشاربين تاي وما شاء الله متعشين ولا هم متخمين وذيك الليلة ما هم حاكين على شيها وكانوا يذكروا مولانا وجوهم صافي والحق وقت العشاء ويكبر بيهم ورتل بيهم صورة البقرة وقراها بيهم بهن للخلطة تبارك الله شباعة وفاتوا شربوا تاي ولا هم سارين على شيها وذكر مولانا قادي في قلوبهم ولذة الطاعة عروقهم هذا اللي قد تطول بيهم به اللي نافهم تشويش إلى أن تصقر وتصلي المدة ما تعرف من ربنا واضعها جايتك مدة مبارك من قبل مسين فيها واحد مقاف تصلي وعنده ميعاد له تصعد به طائرة واحد ثاني جاي يسطب له يجيب الملاشم العشاء وواحد عنده مترثل عليه في رواية ما تعرف للخرق مصبوب له وفيهم الأكهر اللي الطائح وفيهم المريض اللي هتهت وفيهم المسافر اللي يمكن وقفت به وتمزل تعبان لا تحرمهم من الطاعة وتشوش عليهم صلي بهم صلاة معقولة ما هي ضارة ولا هي قطعة من خير هذا وهذا الدليل اللي قاع في علم سلم قالوا كان يدخل في الصلاة فيطيلها كان يطولها فإذا سمع صراخ صبي يسمع طفيل حسه يبتعد أمه يتجوز في صلاة معناها يعشق عود كان الحمد لله ويمدها مدا طويلا ويقرأ وراها سورة طويلا يسمع حس الطفيل يبكي أهر أمه عايدة تصلي معاه هو في الجماعة ما يعلمني هي الركعة المتولية لك عاك عجلا إياك يبين لهم علمه أنه طال عذر كان قبيل مطول معدل الإجماعة إذا قادة تحمله وارك لبه الطفيل بهن يعرف أنه بكاء ولا في عود مرة على المصر تبقي تقطع صلاته ولا تبقي تقطعها والطفيل ما يفهم صلاته عالم بها قاع عدوه يخفف رحمة بالضعفاء هذا ملي من هديه صلى الله عليه وسلم لا بد من الجمع بين الأمور كلها ها لا كان قاع ما فيهم احنا ما نقلنا نيكو خفف بعدين عدين هينجش لا كان لا بد منهم يجيبهم على أتم الصورة وفي حديث البخاري ولا ما تشرباه علن أسرع الناس صلاة الرسول الله صلى الله عليه وسلم. الله الله. مصلات ما يمل منها. ما يمل منها. بيجي قاعد قرأت وحده. تسكي. ولا قال لكن يسمع شيء زين عنده يسهنه فترة. ما تعرفه. الآن يسمع قرأي زين عنده يسهن قرأي قاع يسهنه مدوخ ما هتشربته. الله أكبر. لكن ما دور. أرأي وراك في التراويح دمكم تصلوا هين تصلوا هم السيل وهرم ولا قرأيته زينه. الواحد الآن يحرم وراه هو. مش من سبقه. ايوه البرد ما هتطلع ويمشي الله يوحى هنا يدخل في درن المسجد يسمع قراءة القرآن وترتيله الجيد يسهجا ونين يجي قال له انت اخو ايش واسع معك الراس ما شاء الله ما حسيت بالراس ولا صلى لنا الليل امام غريب غريب ايوه غريب هي عاد في البرد له هو والله صايب يعني قال جميل يجبر قراءة غريبة يجبر جو غريب يجعل له مولانا لذة يقول قاعد يستري هذا الوقت وهذا هذا دور اللي ممكن يعرفه يعرف وين ما يعرفه حيرتني من الله انا جاي منور من الدمار ما قد شافت هذيك مشكل ايوه وكل اشلي أرجاه لا يصلي المدة يلطعد ما هو أشد معناها ما يعود من شلو عضو أعضاء سليمة ما تعود يذر عياب له يابس والله كراعه يابس والله موكبه يابس العاد يعي أدي له وما يقدي أدي الأركان لقع ما يصلي وراه بيهدي عاجز عن الأركان والعاد العياب الله لا يدو يابس مثلا يبس القدر اللي قدي عدل معها الأركان يعود مكروف لك تصلي وراه لأن هذا النقص يؤدي له تعود الناس ما هو ما هي مرتضيته خلقه. وقال بعد قال ابن عبد البر من أجلاء المالكية المحدثين قال إن الصلاة إن أحكام الصلاة مبنية على الأديان لا على الأبدان. لاك ما فهمتوا قال على من شروط الإمامة والسجارة فيها مبنية على الأديان لا على الأبدان معناها السجارة على الإمام يا الله قال إنها تكون من حلقة لا بدينه ما هو ببدنه بدن ما يخرص إلى عاد أعمى وإلى عاد مشلول وإلى عاد خصي معناها مقطوعة أنثيين خصيتين إن هذا لا عبرة به في الصلاة إلى عاد أعمى وإلى عاد أطرش وإلى عاد يده مشلولة وإلى عاد يولع إن هذا لا عبرة به به للشريعة مركز عليها أخلاق ودين وما هي مركز على بدن. قال العبرة في الصلاة بالأديان لا بالأبدان بدينه والمتعلق به ولا هو بدنه هو السابق. هذا كلام ابن عبد البر فهمت الكلام؟ ايوه طيب تخطى وكل اشلي ايوه وامامه بلا ردا وامامه بلا ردا معناها انه اللي مكروه لا لقاش يصلي في المسجد هو امام يصلي بلا حول. ثم ما كن فاطنين للمسؤولين يا سوي منهم ما يعود الواحد مسؤول يعود بحوله ما فهمتوني الواحد يتريقس البادية وتريقس السهل وذهو حوله ما خالف شيء اكبر منه مين عود يديره وذهو الحول يشاطوا عن جدا الملائكة يجاءوا في غزوة بدر يجاءوا بعمائم الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل النبي صلى الله عليه وسلم تمه عالم شنو هو وجاء جبريل بعمامته كبيرة هي الصفرة دايرها على راسه ما هي قد شبيها الكبر وهو قالوا السني هو جاي على صورة راجل السني فيه مظهر القطرة كان طاير عليه ما قبار قالوا المردشين قال النبي صلى الله عليه وسلم قال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قال له انت واصحابك طرحتوا السلاح قالوا هو كان تطرح السلاح احنا بعد الملائكه قالوا ما تطرح السلاح يعني نحارب اعداء الله وفي غزوة بدر قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يخرص الملائكه يقودهم جبريل وميكائيل وكلهم لاوي عمامة الله اكبر يعني يعود الملائكه يديروا العمايل هذا معناها العمايل محدد سخهم الا مد تحش تسمي على هرب سمعتوا تسمي على هرب ولا الله يهدينا ويهدي العمامة يقعد حد يصلي بالناس هي الافضل انه يا توصل يديرها وراه بعدنا ما دارها ما تخسر شيء في الصلاة يا غالي لا دارها تعود أفضل لأن أشبه بهدي أشبه بهدي السلف الصالح يا غالي ما أضر الصلاة أتصلى بلا أعمامة ما يقول له حد شيء يا غالي لا أصلى بأعمامته ذاك أكمل وأفضل اسمعتوا ما لي قد قلت لكم في درس ماضي ليش ما لك نعود نصلي ما لي داير أعمامة على راسي واحد يقدر الشم ويقول ليه هو ما دار أعمام أمه يقطع بيك لي الصقيع لي الصقيع مين نديرها ونعطي ساعة يعود يوجع على راسي أمه لا يشم وش عليه لما هو نفسها عن العلماني متحمل يرصق هو هو ما له ما يديرها وانت يا صحيح وهي يصلي راسه قاعد تعود عليه وانا ماني قاعد بعض الناس يشوف هي ما يعرف يقوم يعيط تكايس على تعود المرده سبب الجنان نعم هي لا تضر بالصلاه الا افضل تو لمن قدر عليها ايوه تخرج لمسجد الصلاة هذيك لمسجد معناها صلاة الإمام بلا رداء بالشرط عود بالمسي هي لمكروها يصلي بلا بلا رداء أما إلى عاد يصلي ما هو بالمسي يعملوا بجماعة الحول ما هو شرط سمعتوا أيوة تخطى صلاة تشتلى بين الأساطين وقدام صلاة تشتلى بين الأساطين وقدام الإمام قال على أن الصلاة فمعاي طب كامل إياك واعين إياك ما أرقد أن حدهم أيوة الصلاة بين الأساطين مكروهة ما معنى الأساطين شوف رجالك ما يعرفها والكتب ولا يعرف العربية إذا هي من يسمع لي الأساطين شوفوا الجاي يقع اللغة لك إنها الإنجليزية الصلاة بين الأساطين الأساطين شو يقول الأساطين الأساطين معناها بين الدايات ما لكم تعرفوا اللي مسيدي عدوان فعل الداية الصلاة بين الداية والداية ما توقف مكروه ما من حق رجاج يوقف يعد الصف بين الدايات لأن هذا يؤدي المسألتين واحدة يؤدي لتقطاع الصف والشريعة آمرة بأن الصف يضع يعود من متناور إذا تعودوا بيناتكم الدايات لا هي يقطع لك صفكم يخسر عليكم نظام الصف إذا عاد مكروه الثانية لأن الدايات عادة الناس تطرح بيناتهم العائلة والاشياء اللي ما هي متاكده من طهارتها. إذا صليت انت بين بينه ولا مداعي تاكلها ضروره تعود عرف نفسك. واضح مطروح بيناتهم الصلاه الا لضروره. يلعب الصلاة مسيدة يوم الجمعه والله المسيد ضيق ولا ايش مقصد بعيده في المسيد تعود زي عنك الكراهه تقول هاي على الضروره والضروره هي احكمه. صلوا بين الدايات وصلوا بين غيره. هذا العين مكروه الا يلعب المسيد واسع ولا المسيد بعيدكم ضرره. إلى ضيق عليكم الحال صلوا بين الساطين وغير الساطين. واضح أيوة كذلك مكروه قدام الإمام معناها مكروه لا لقاه يصلي قدام الإمام. خارج واحد يضع على الإمام يصلي واحد ينقع الصف قدام وتنفر الإمام أي خلطة. هو الإمام وعد الإمام أنه هو الإمام معناها القدام. يريد عود التمام ومعاده هو القدام. وأكشف فيه من يعود من مع التصاشة الدعاء ها؟ يا خارج شوف فيه هو الإمام هو اللي يقود الناس. إن عود هو يقودكم على السقاعة قدامه ويا هاك هاكل وتقيا تسمع ما تفاق معك ما قطع. مكروه للمامومين يصلوا قدام الإمام إلا لضرورة. كون العاد والبليدة اللي وراه ما رأوا البليدة وفم ثمان شديد ما يقدروا يصلوا الدورة الضرورة لها أحكامها هاكي لساطي هذا الإمام إنه هو الإمام على هاي القدام. يريد عود التمامون على هو القدام. شوف فير من عود من معطفاش الدورة ها؟ يا خارج شوف فاير هو الإمام هو اللي يقود الناس. ينعد هو يقودكم على السقعة قدامه ويا هاك هاكل وتقيا تسمع ما تفاق معك ما قطع. مكروه للمامومين يصلوا قدام الإمام إلا لضرورة. كون إذا عادوا البليدة اللي وراه ما راوا بليدة وفم حمان شديد ما يقدروا يصلوا اللي وراه الضرورة لها أحكامها كيلة ساطي. الأصل في الصلاة وقالوا انها مقبوله من حديث النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به كما انك لا تكبر الا بعده ولا تحرم الا بعده ولا تسجد الا بعده ولا تقرا الا بعد قراءته. اذا من باب احرانك ما تتقدم قدامه انت هي صلاه كامله شعرت الشريعه وراك يعطيك انت تعود عاقل تفهم انك ما تتقدم عليه تقول لك الشريعه اقرا لا وراك يا غير بعد الرصاص ونقبض من مين والكلب هذا ما معاه يفهمتوه. ايوه خطا جماعه بعد صلاه الانتزال ايه قالوا انا اللي مكروه ان بدك تصلي جماعه بعد ما ينفات لي اهل المسيف صلوا جينا هون وقت احنا صلينا وصلات الجماعه اللي هي بعد ما نفينا جات جماعه اخرى وقال تصلي جماعه ياك مكروه ان جماعه تعدل ورا جماعه وهذا مختار الامام مالك وهو ما يغبون عطائها من العلماء وواحدين من العلماء قالوا ما يجي على راسنا. ثم لقاعد تسمتوه كي احنا راكم كينا صلينا العشاء جاءوا واحدين مترضين ثم احنا بسي صليتوا صلينا بعد يوقف بيهم واحد هون وتقارب يقبض بيهم وتلاقوا صلوا راه يعدل لنا جماعة اخرى تجي مادة اخرى من يترضي من وراك تعدل جماعة اخرى. هذا عند مالك ما ينقرض. قالوا له شنه دليلك؟ قال لهم قابوا من آية من القرآن. قالوا له شنه؟ قال لهم مولانا قال مخالفين واحدة من المنافقين اتخذوا مسجدا ضرارة ومسجد الضرار معناها مسجد يعود يزر المسجد يشوش فعليه أيامهم يتخلط وإقامتهم تتخلط ويعود كأنه عاد ضار بلوحة. واضح جادهم فكما حرم الله مسجدا لأنه أضر بمسجد خوف التشويش على الجماعة نفس العلم اللي في مسجد ضرارة حتى فهم جماعة ضرارة وفهمتوا قالهم العلة اللي حرم مولانا بها مسجد الضرار العلة اللي موجودة في جماعة بعد الجماعة الأولى. واضح قالوا ثم ان هذا فيهم اللي الا خرم خرص مالك قال لنا فتح المجال ونقول للناس ان هذا الجبل الذي في عبد الجماعه لا هي اصبح ان بعد جاء الثمن لكن لا يقول لا حاولنا نشرب وثائنا ودور نعبوا لنا نجبروا جماعه الصلاه وراء يصبح المسيد ما في عنده وقت ولا ثلاث فم جماعه ينقال جماعه يصبح لدان 20,000 الى والاقامه كذا ويصبح المسيد ما في يجمع عاد وكر قاع للمشاكل يعقبوا قاع يعقبوا قاع يجوا المقاطعات. اي وصل لا في البريمير هون احنا صرنا في البريمير احنا مناس احنا عرف اي وصل لهم اللي جرح يصبح لقاع معركه ما في لقاع يجمع الناس وعاد الله كل ضايف يجي يصلي يرى ويعود المسجد العاد معركه وسوس مسجد وبيوت الله لانه ما مقبول فيه الصلاه تجمع ولا مقبول تفرع. واضح نعم قال المالك انه قال الجماعه بعد الجماعه مكروهه لانها تؤدي الى مفاسد لا تحمد العقبه ولأن فيها معنى مسجد الضرار تمام بتمام فهمتوا كده؟ قالوا هو العاد الصليمان آذن بها والله عرفوا أن القضية ما فهم علة مالك عنده شيء قال له السبب إذا رايح شلون عيب؟ مالك مالك واخي عود المسألة يعرف انه جايز جايز قصة. يقول مالك ما صح، هو يعرف انه صح. يا غير يعود تعرفوا قوسته يقول انه ما صح، بهذه راعي فيها لا يستخدموها كضيات والناس اللي ما هي على بالها شيء ثاني. يقبل جاء هو يقفل طريقه، هو يعرف انه جايزه، قال خايف ان تؤدي الى ما لا تحمد عقباه. وهذا عايد اصل من اصول الدين كبير، قال جيت مالك وطائفه معاه، بعدين من العلماء قالوا ما مقارنه. مولانا واقي حرم بعض المسائل اللي زينه يا الله ستعدل، يقول لك مولانا هذا لا تعدلوا مع انه زين يحبه الله. يا غير قال لك انك لا تعدلوا لعل يؤدي النفس الاخرى. كيف كيف مولانا يقول انك لا تعجب الاصنام، لا تخرج على الاصنام وتقول لهم مين تقعد مع مجارك؟ تعبد الاصنام؟ تعبد الاصنام؟ لا تقول لهم ايه صنم الصبيه والاصنام الصبيه الصرع ما لها واقع لها. لعل واحدين يعودوا صبيهم كفار حي يقولوا لك حسن ثم اللي تعبد واقع له واقع له. تصبح عيبك انت لاصنامهم اللي ما هي خاليه يؤدي لهم الجرء ويقولوا لك رب عيك ويقولوا سبحانك الله ما يليق. واضح؟ قال مولانا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير عيب. لا تسبوا انتم لعنهم لعل يسبوا رب العالمين. قال هم يسب على الاصنام زين وعيبهم زين ويرضي مولانا، غير يعود له يؤدي شيء اكبر من ذلك. قال ادخلوه. قال انا مولين نقدر لهم انهم يصلوا على الجماعه، لا يؤدي لتشتيت الجماعه ويعود عليه يؤدي الى فتره العمياء. واضح؟ قالوا للخلطة الأخرين إن يعود بعد الإمام موافق عليه والله معروف إنه زين عنده ما يخصر. والدليل عليها قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة بالجماعة وبعد من يسلم لهو واحد جمتر بما هصل برم على واحد من الصحابة. الصحابة قال لهم أيكم يتصدق على هذا فيصلي معه؟ وقف واحد من الصحابة قال أنا أحرم معه صلي. قالوا له هذا فدل على صلاة الجماعة في المسجد بعد الصلاة الأولى وبرضى الإمام وبإذنه. وبالتالي يا مالك افتح لنا الطلعة شوي لا بعد الإمام عاد جعناه مخر اعمل له فعاس القضية لا مرة مرة ولا متعود الناس ولا ما مفتوح لها اكبر إنه يعود فيه بعد جاء عنده قوة مفتوحة أرامنا ما نفاتحنا كاملة يا غالب إنه من بعد يترصي. سمعت الكلام؟ هو خطأ. وراتب مجهول. وراتب مجهول كذلك أم للإمام ما من حق مدة عد الإمام راتب السكه. تعرفوا الإمام الراتب يعني هذا الإمام اللي هو اللي صلي وراه الناس دائما، والإمام ما هو راتب معناها لا مدة الطوبة على حد منها وطولية حق الوقت تصلي وراه. مكروه المدة يقبل الإمام، مكروه المدة تقبل الإمام وتجعله راتب معناها ساكن مسكن دائما هو اللي تصلي وراه يعود مجهول. أسوص مجهول ما معروف نسبه، وأسوى مجهول ما معروف معرفة الأحكام يجع أرخص من ذكر. إحنا إذا أجبرنا واحدة وجاينا السلام عليكم لا كيف هاي الصد قال ما عاد تقول بس نوف جاء ما رأيتوا لي مادة تختار حد يعود إمام قدامه وهي يقول وها بسم الله أيوه لا يتعود هو الإمام أيوه يا مؤذي تم ذلك هذا أمر أدمن هو اللي جاي من البدن. هذا الإمام مجهول، هذا الإمام ما يحق المسلمين جماعة المسلمين تقبل الدين قدام هاي السالي تم دائما يصلي وراها. هي لو صورت عن علم ما تعرف كانوا يعرفوا، ولو صورت عن نسب ما تعرف كانوا قاع ولا بجينا والله من انتم ما عرفين. واضح مكروه المادة تجير قدامها إمام ما تعرف نسبه ولا تعرف كانوا يعرف شو الله ما يعرف. أيوة خط أو من أذنى، وأو من أذنى معناها من اتهم، حد متهم في دينه يظهر من أحواله إلا أنه ما هو مسجل وفهم علامات الدين أنه ما هو واضح. طارق إمام الله يصلي من الناس هو يتقنبل يتقنبل يتقنبل حتى ويتلفلف ويتم يخرص على فلوسه، معناها انه له خايف حد لعله يستهدى عليه. فهو انسان حد فيه ملجا والله عنده كركاره. وهذا الامام اللي رجاج متهم وبين معناها اتهم عاد جماعه المسلمين شابه فيه هذا ما يصعد لوراه الى اجبر غير الا معناها انه لا حيصي على حد والله مري مثل افلس لحيث ما خلى منها ما هو جدوري وعاد اللي قاعد عليه في الليل في المرصه يقبل من الاحوال إلى أفطنطوله دائما ما يجب ذا بدر يقلع عنه لحيته أعرفون من اللحية في أمرك لكن فهمتوه أيوة نعم. وأغلفه وأغلف الأغلف أيوة أمه دي مكروه أن حد يصلي وراه وأغلف. أغلف معناها هذا الإنسان اللي ما وزين تعرفوا تزيان الشفرة أنا قاعد ما وزين قاعد ما انقطعت كل اللحمة اللي على فرضه هذا ما يصلي وراه إلى عاد مجوره لأن هذا نعم كون إلى عاد القرية اللي فيها لا مد ما قطع وسجن خذوا الخليفة تصلي كم نحن قلناها لكم في الدرس الماضي مزيدة قاع ما قطع وسجن من هرقة خلوا بينات واضح عبد الخصي عبد كذلك أمالي أيضا ما يا الله يرتب إنسان من ملوك ما يا الله يعود هو وإمام المسلم لعله يدخل نوية والمدى همها تتوقع عنه هو لا يصلي بها ومعير هو من نفسه عنده شقرة هذا اللي مالكو قاع ما وصل العبد المملوك لتعلق حق الغير به لا ينبغي أن يجعل رافدا في المسجد لماذا لأنه متعلق به حق الغير أيوة خط خصي خصي معناها رجاه مقطوع خصيته تعرفوا فرش الرجل فرش الرجل تحته الشيتين إن قالهم خصية إن قالوا الخصيتين بالعربية الخصيتين معناها الحبتين النابتتين تحت فرج الرجل حد مقطعة سنتين أو مقطوعة واحدة منهم هذا هو اللي قالوا الخصي معناها هذا اللي يعدل الحيوان يقعد مقطوعة من الرجل مكروه الصلاة الله إلى عدم وجود غيره لأن هذا نقص في قوته البدنية وله كامل في أخلاقه وبالتالي معناها في خلقه وبالتالي ما يصلى الله إلى أجمع غيره أيوة خط ابن الزنا ابن الزنا كذلك حدو للزنا إنسان بوه ما هو معروف ما تدروا مدى قدام هالسيد لنا إمام انت بوك من بوه مر ما هو معروف الله. هو ما لا يحب الشيء عند الله ولد الزنا لا يعذبه الله لأنه ولد الزنا لأن مولانا قال ولا تزر وازرة وزر أخرى مخلوق يعذب الله بذنبه وعمله ولا يعذب بذنب غيره أبدا يعمل بوه خلاه الزنا على باته ما هو عليه هو يا غير بما أن الناس لا تعود من شكرة فخلاقها ما هي مطمئنة وهو مديور قدامها والدور تطرف عليه لجتها هذا له الأدير يعود عرض راسه اسم هذا منه لا كان من أدمن بلاده هو الصلب بجد من الناس كلها يمضمر إن جالها من أدمن تقدمه قاعد لنا هذا البال الرافد هذا راه الرافد ديران ويعود رافد ونفضل قاع عن ولد الزنا ما يتعرض لكلام الناس فيه وراه ما هو جاي في الرجاج عجب مخلوق يقول له انت ولد زنا ما يجي لأنك إن تعجب وتقول عجبته ظلما وعدوانا عجبته بشي ما عدره انت ما تجي تعجب رجاج تقول له اخترت لأن ابوه قط اكتر ولا تجي تقول له انت السارق لأن ابوه قط اصرق الإنسان يعجب الله بشي عدره وهو ما هو رزان زنا أبوه والله أمه لأجل أن بيقتله ما جايز لك تقول لرجاج فلان هذا زنا واضح معناها فلان هاي تفضي يتيجر من ولد زنا لما هو جاي لأنك عجبت بشيء أو لم تبيه ما هو من عمل إذا ولد زنا ما ينقل أنت ولد زنا ما تخاف وجازع النين وجازع النين النين هو الذي لا شهوة له أنا هذا ما عنده شهوة في النساء هذا أيضا جاي شو صلى وراه في هذه قضية تتعد يقال بأن نبي الله يحيى عليه السلام إنه ما عنده شهوة ذا انه من الانبياء ما ركب الله فيه شهوة ولاه عيب قال مولانا وبشرك بغلام وقال ذرية طيبة انك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ان الحصور هو الذي قطعت شهوته فليست له شهوة ذا متعلقة بالنساء اصلا هذا من تفسيراته عند المفسرين وبالتالي هي ما هي عيب انا قاه ما اشعر الله في شهوه ما هي عيب تجد المرأة تشكي مني تجي القاضي يقول له انا ماني صابر على الراجل لان ما عنده شهوه وانا مدور الذريه ويسمعها القاضي يرفع عنها الضرب يا غير ما هي عيب في ذات الشخص ما يلحق بها نقص وبالتالي ما توخره واضح وجازع منه ايوه الخط واعلى واعمى جايز لك تصلي وراء اعمى لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي عن المدينة ويستخلف عليها الإمام اللي في المدينة في المسجد النبوي عبد الله بن أم مكتوم الأعمى خليه يصلي بالمسلمين في المدينة المنورة نايب عن النبي صلى الله عليه وسلم الناس وهو أعمى أعمى نعم الكن هذا الإنسان اللي ينتبه يتكلم له ما هو فصيح الكن إنسان يجب يصلي قدامك إنسان وهو الكن معناها انت الهي يقرا الحروف يفهم هي نطق فيها ما هو واضح ما يخسرها يا غير نطق فيها ما هو واضح ذاك جيد ايوه تخطى جيد بالخط وايه مجلل كذلك مجلل اجزم الانسان مصاب بالجلال على ما هو يقرا خالد مرض خطير فتاك في العالم، تحاربوا الأم منظمة الصحة العالمية يشوف هذا مرض يقطع لي بالله هني يتمكن من مخلوق يعود يطيح عظم عظم العاد العياب الله إنسان فيه جنان لغير ما يعدي إذن فيه منه ما يعدي إذن يصلي قدام الناس العاد يعرف لأنه أصيب به أصيب قالوا علينا الصحابة رضوان الله عليهم إنهم ما فيهم حد أصيب بالجنان على الصاحب إنهم ما فيهم أحد يبال أصيب إلا أنس بن مالك رضي الله عنه وحين خلقة لرقاه والله من الصحابة أصيب بالبرص في آخر حياته برص كان فيه صيح من البرص والياسر في الصحابة ما أصيبوا بالأمراض الخطيرة المعدية أكرمهم الله بذلك اتفضل الجلام إيمان إيمان فيه الجلام العياب الله يعود ما يعدي قد يصلي قدام الناس العادة عرض العقل أيوة وهذا المسكين قال أنا أنه هذا قال أن هذا الجايف إذا المكروه من الإيمان أن الله هو القدر الجاب في الرواية ما قد يجيب قال وقال ابن عاشر وهذا الممكن معنى هذا هو القدر اللي ماكنه يقد يجيب لكم من الأشياء المطلوبة في الإمام والمكروهة فيه والجائزة فيه ما قد نفصل بي اللي قال هذا النظر نعدل للناس اللي في البداية ولا نعدل للناس اللي علماء وبالتالي هو القدر اللي قد يجيب لعلا نطول عليكم هذا هو الممكن المقتدي الإمام يتبع خلاء والمقتدي الإمام يتبع خلاء زيادة لقد تخطيطا قال أعلن رقاه يصلي وراء الإمام أنت تصلي وراء الإمام واجب عليك تتمنع له ولا تسجد تسجد ولا ركع تركع ولا قرأ تقرأ أنت ولا عدك تعدل وراه يكون إذا تأكدت على أنه عاد له يزيد في الصلاة وحرام عليك تتموت شرط تعود متحقق على أنه ذات قال الله أكبر قلت الله قال سمع الله لنا حمد قلت ربنا ولك الحمد جساجد جساجد قاعدك عاد في جوابك ما علمت أن يصلى بك العشر معك عاد في جوابك وانت متأكد أنه تصلى أربعة يكون زيادة حرام عليك تحرك من بلك هو جواب يقول له سبحان الله وانت قعد ومين تتفروا فيها وانت متأكد على انه زاد تبطل صلاتك حرام عليك منعا معناها واجب عليك تتبع الامام في جميع حركاته وسكناته الا اذا تحققت الزيادة وجب عليك المفاصلة معناها لا تقول السلام عليكم لغاية سبحا له وقعد انت واضح هذا الشرط تحقق الزيادة اذا اعتمارك متحققها الا الله انها والله الشاك مش معاه ما قلت انفصل عنه ما ولا تأسست المهام الزيادة ايوه تخط مكبر الاستاج والاوراك عن الهاه ايه لا في جلسه وما تابع تابع قال انا انه انك لارك ان رجال جد انتوا معايا انتوا معايا ما تسترسي قال انك ان انت تدخل اخي تلحق الامام قدامك يصلي قال بعض الناس ان يجي الحق الامام من هرين حاكمه لا توقف من الركوع يتمنى واقف مستنقع يحانيه من فتوه من الركعه يقول ان الركعه ما تيب دارك هم واقفين يرجع يجوز هذا حرام ما هو جيد عند من يجي يجي مباشرة داخل معالينا نسوى الحالة وصل الحق تساجد يجي الله أكبر يجي ساجد الحق قاعد بين السجدتين الله أكبر يجي قاعد معه الحق كذا مكذا الحق يمكن وقف من الركوع يقول الله أكبر ثم ماذا معه معناها لا يجوز لك تحري الإمام الصورة اللي حقت بها يقول الله أكبر وجي حاول معه سمعته حرام عليك منع انك تتحرى ما جايز لك ابدا تعود تتحرى الامام يفوت لك من الخير وانت لا واد تتحرى سمعتوه فهمته كامل ايوه طيب مكبرا الساجد راكعا مكبرا الراكعا او ساجدا معناها قال على انك تلحقوه تلحقوه مثلا هو قدامك ساجد ولا راكع يقول الله اكبر يحكم فكابي يقول الله اكبر الحق الساجد يقول الله اكبر واد استكبر في الاحرام والسجد يقول الله اكبر معناها كبر مرتين تكبيرة في الإحرام وتكبيرة في الركوع اللي دخلت معاه واضح الكلام نعم لا في جلسة لا في جلسة وتابع قال على انك انك خارج بليدة خارج بليدة واحدة يا عارف ما تكبر فيك خارج بليدة ما تكبر فيك مفهوم انك ما تكبر به اللي ما كيف كيف لا تحط مثلا الإمام جلسة اصلا ما هي ما هي هي الجلسة الأصلية ما هي جلسة غير اعتبارية على انك ما يلتكت كذا انا رجيت لحد الامام قاعد قعدت ركعته التالي انتوا معايا درت معاه الا الركعه التالي ولا درت ثم اللي معاها انا درت معاه الا قاعد يقعد يسلم لحد الامام لا يسلم قاعد يقعد يسلم نقول الله اكبر ونجي قاعد ولا نقول الله اكبر لاني دارك معاه الا قاعد وبالتالي حكمي هون ما كنت جالس نكبر قاعد ولا كنت جالس نقعد غير واحد بس من دور حصل اعطى شتك التحيات لله يا في الدعاء لعدل المسلمين اختار ما يسوي اثنين قرأت منه إلى الحرس الإمام قاعد يعجز في الثانية اللي قاعد انت ما دل سمعها في الباب لا يتحفظ طشة من فضل اللي يجي واقف يقول الله أكبر تكبر في الأحرام وجي قاعد ولا يقول الله أكبر جعلتك معاه تتحراه يسلم لا يقول الله أكبر لأنك ما دركت شيء انت اللي فيه ما هو ركن لو كان ركنا تقول الله أكبر به اللي لا يتحفظ وما دمت ما انك دارك ركن الحق كله فيك اللي قاعد لا يسلم فيها كبر تكبيرة الإحرام يقعد معاه الفضلية لا يقول الله أكبر جعلتك واضح لك الصليب اذا دركت اقل من ركعتين نيته وتقول الله اكبر سمعت ايوه قول تعال نسلم الهلال القاضيه قول الله اكبر جوبي به الله يعقب يقولها انا قاعد يعقب يقول كبر ان حصل شفعا واقل من ركعتين لا يعقب يجيب تفضل نسلم الهلال قال قاضيا اقواله ان سلم الامام قام قاضيا اقواله وفي الافعال دانيه قال لك ان سلم الامام هذا انا قاعد اشرح ناس بقناه قال من استلم الإمام وقام قاضي قال إنك ما حدك تصلي مع الإمام حرام عليك من عنتوك فيك تقضي السادة ثم أرجى واحد منكم الحقنا صلى صلاة العشاء والحقنا فتنا بركعة سلم الإمام وقيمه حرام عليه من عنهم ويقضينا حد الإمام ما هات سلم واضح لحد ما هات سلم الإمام تمادي تقضي قال استلم الإمام وقام قاضيا أقواله هو في الأفعال الإبانية وفترة بينا لكم الطريقة اللي عدل بها لقاء ثلاثة وشهر الصلاة إلى قام هو الشقرة وش عدل هذا فترة وضحناه في الدرس الماضي أيوة كبر إن حصل شفعا أي هذا أصل كلام الأخير قال كبر إن حصل شفعا وأقل من ركعة كان اطرح لي سؤال يا ابن عاشر شبه البليدات اللي مولاهم يالطي كبر بعد من يوفى من لما قال إن إذا عدنا دركنا مع صلاة العشاء صلاة العشاء كم من ركعة والله خمسة والعشاء ما هو خمسة مغارشين ايه تعرف ايه مغارشين انت تمثل عليها توعاو هو شو نال وقيل هاك يجي لهي الكذب لهي مت ايه وين اللي قمشو بو يا راهي انا كان اربع قبال جيت اربع قبال انا مهمة عندي كانوا يوعى يجي لهي شاو بو فياك بعد قاعد جيني الشركة يوعى انا مدور يوعى إن حصل الشفع على وقل من ركعتين جال صلاة العشاء ودرك الله ركعتين سلم الإمام جيت انت لهي توقف من ركانة في ألتك تقول الله أكبر يقول هبع بكل حصل الشفع عن معناها ركعتين وحرقاء إلى أتدرك تهلاها من باب يحرق إلى أتدرك من صلاة العشاء في ركعة سلم الإمام قمت انت مجاتها ركعة قول الله أكبر عن من المصطر كي توقف هذا لا حصلت الشفع عن شفع عن تنقال ثنتين من عندهم رادي والله مولي حصلت أقل من الركعة وفعلنا في الإمام جيت الحق الإمام فاتح وقلت من الركوع